بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 12. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من الأدلة على تحريم استعمال التمائم. وأما الرقى ففيها التفصيل الذي سيذكره. ولذلك لم يجزم رحمه الله في الترجمة التحديد بما في ذلك من التفصيل، قال ما جاء بالرقى ولم يقل في تحريم الرقى. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه إذا كانت المسألة فيها تفصيل أو أن النهي لا يدل على التحريم فإنه لا يأتي بالحكم، وإنما يقول باب ما جاء في كذا. ويأتي إن شاء الله في أثناء الباب تفسير الرقى، تفسير التمائم، تفسير الثولة من كلام المصنف. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله ومشبه له، لأن الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوه ما لرفع البلايا أو دفع. وهذا الباب من جنس مكمل له، هو أيضا فيما يعلق من التمائم أو من الرقى أو غير ذلك على الأبدان أو الدواب أو غير ذلك لدفع البلاء عن المعلق عليه، بما في ذلك من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بغير الله. فهذا إما منقص للتوحيد إن كان من الشرك الأصغر، وإما أنه مناف للتوحيد إذا كان من الشرك الأكبر. نعم. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، هذا بيان التفصيل. ما كل ذلك ممنوع، بل في شيء يجوز وفي شيء لا يجوز كما يأتي. نعم. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري صحابي جليل، قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، أي مبلغا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لما كان من عادة الجاهلية أنهم يقلدون الإبل في القلائد بدفع العين عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه العادة الجاهلية المنافية للتوحيد، لأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله، وأن يعلق قلبه بالله، وأن لا يستعمل من الأدوية إلا ما أباحه الشرع. تماما من استعمال الأدوية واتخاذ الوقاية، لكن في حدود ما أباحه الشرع. أن لا يبقين، هذا نهي، لا يبقين، لا أذنه ويبقين فعل مجهول بلا النافع، لكن منع من ظهور الجزم، وكان العادة أنه يجزم بحذف حرف العلة، لا يبقى بالياء أو بالألف المقصورة، والفعل يجزم بحذف حرف العلة، لكن منع من ذلك اتصال بنون التوكيد الثقيلة، وهذه النون مؤكدة للنهي، يؤتى بها لتأكيد النهي، ولذلك سميت نون التوكيد. اجتمع عندنا مؤكدان، لا الناهية هو نون التوكيد الثقيل، لا يبقين في رقبة بعير قلادة، القلادة ما يحيط في العنق، قلادة ما يحيط بالعنق، سواء كان من الحيوان أو من الإنسان، من وتر، الوتر هو وتر القوس، وهو السير الذي يجعل في القوس لأجل الرمي، سير القوس هذا يسمى بالوتر، لأن الآلة التي يرمون بها في ذاك الوقت هي القوس، والقوس عبارة عن عصم، عن عصم لين، ويشد به سيف من طرفين، ثم يمس هذا السيف وينحني هذا القوس ويكون في وسطه خرق، فيمس الوتر حتى ينطلق النبل مع الخرق الذي في وسط القوس ويصيب الهدف. كانوا إذا خلق القوس، إذا خلق الوتر، إذا خلق فأرادوا أن يبدلوه بجديد، أخذوا القديم وقلدوه في البعير، يزعمون أنه يقي من العين، ولذلك قال لا يلقين قلادة من وتر، لأن هذه عادتهم، ولم هو خاص بقلادة الوتر، لكن هذا بناء على الغالب. قال أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة، أو هو من باب التنويع، فتكون أو بمعنى الواو، لا يبقين قلادة من وتر أو قلادة من أي نوع كان، سواء كانت من الوتر أو غيره، فيكون من باب التنويع، ويدل على منع القلادة مطلقة إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها دفع العين أو اعتقاد أنها تدفع الشر عن البعير، فهذا اعتقاد جاهلي أنه لا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه القلادة لا أثر لها سواء كانت من الوتر أو من غيره إلا قطعت، هذا فيه إزالة المنكر، لأن السلطان وولي الأمر يزيل المنكر بيده أو بيد وكيله، والمنكر كما تعلمون إنكار المنكر على درجة، إما باليد لصاحب السلطة، وإما باللسان لمن ليس له سلطة، وإما بالقلب لمن لا يقدر على الثنتين. ففي هذا إنكار المنكر، وأنه يكون باليد لمن يقدر على ذلك، فإن في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا مطعم، فهذا فيه إزالة المنكر ومنع وسائل الشرك. أما إذا كانت القلادة لا ليس فيها اعتقاد، ليس فيها اعتقاد، فلا مانع منها، يقلد البعير أجل أن يعرف مثلا، خصوصا قلائد الهدي لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، القلائد كان من عادة الحجاج والمعتمرين الذين يهدون البدن، يهدونها لتذبح عبادة لله عز وجل في الحرم كانوا يقلدونها، يعني يجعلون عليها قلائد حتى يعرف من رآها أنها هدي فلا يتعرض لها. فإذا كانت القلادة القصد صحيح وهدف مباح فلا بأس، أما إذا كانت القلادة بقصد شركي أو اعتقاد شركي فهذه هي التي تمنع. هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد قال ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهيد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه يبلغ هذا النداء. روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين، السلطان قد يرسل الرسول لتبليغ الناس، وقد يعلن هذا في مجامع الناس بالكتابة التي تقرأ على الناس أو الرسائل التي يكتبها، والآن في الإذاعة في الإذاعات في الصحف كلها وسائل لتبليغ الأوامر ووسائل للدعوة إلى الله عز وجل، كلها وسائل تستخدم للدعوة وإبلاغ الناس الخير ونهيهم عن الشر. قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف. يبقين مبني للمعلوم، ويبقين مبني للمجهول، والمعنى واحد. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل جاهل فإن كان مفتوحا لا يبقين فتكون القلادة فاعل مرفوع على المفاعل، وإن كان مبني للمجهول بضم الياء يبقين فتكون القلادة نائب فاعل. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب. خلولق يعني رث من كثرة الاستعمال وبلي. إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. هذا هو الممنوع، إذا كانت القلادة يعتقد فيها أن تدفع العين فهذا الشرك، وممنوع يجب إزالته من الدواب ومن غيرها. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن ذلك شك من الراوي، يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة من متر أو قال قلادة وأطلق. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحفظون في الرواية، إذا كان عند أحدهم شك بها لم يشك من ورعهم وصدقهم في نقل الأخبار. ولأبي داود ولا قلادة لغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. نعم، أو تأتي بمعنى الواو، أو لها عدة معاني منها أنها تأتي بمعنى الواو. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد. تأول يعني فسر الإمام مالك رحمه الله هذا النهي بأنه من أجل أنهم يعتقدون أنه يمنع من العين. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العول، ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها مثل ما تقدم في لبس الحلقة. نعم. وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، رأى على امرأته شيئا علقته فنهاها عن ذلك، وروى هذا الحديث عند هذه الحادثة استدلالا بها على ما فعل مع زوجته من منعها من اتخاذ هذه القلادة أو هذا الشيء الذي علقته تتقي به العين. نعم. عن ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. نعم. لما علقت امرأته رقيا روى هذا الحديث، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، قال إن التمائم، قال إن التمائم، إن الرقى والتمائم والدولة تشركون. فهذا دليل على ما فعله ابن مسعود من إنكاره لهذه الرقية التي استعملتها زوجته. نعم. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله طأ في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقية لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. نعم. وما لا شك من زوج المرأة النص يقدر يزيل بريح، أزاله رضي الله عنه الذي له سلطة من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو صاحب البيت أو ولي المرأة، إنه يزيل المنكر بيده. نعم. فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا الحديث يدل على تحريم تعليق الرقى مطلقا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. أما من غير القرآن هذا محل إجماع، لكن إذا كان المعلق من القرآن مكتوب فيه آيات من القرآن يعلق على الإنسان للاستشفاء به، فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول أنه ممنوع، وممن قال بهذا ابن مسعود راوي الحديث وتلاميذه من التابعين عبيد السلماني وعلقمه الأسود النخعيان وتلاميذ عبد الله وإبراهيم النخعي، كلهم يرون تحريم تعليق الرقى سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لعموم هذا الحديث. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وجماعة العلماء أنه لا بأس إذا كان المعلق من القرآن، لأن القرآن جعله الله شفاء وليس في تعليقه مخلوق، لأنه كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر إذا يكتب الآيات ويعلقها على أولاده، فدل هذا على الجواز عند هؤلاء. ولكن الصحيح القول الأول أنه لا يجوز تعليق الرقى سواء من القرآن أو من غير القرآن، وهذا ما أخذ به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنهم يمنعون من تعليق الحروف والحجب. وذلك لأمور: أولا أن الحديث عام النرقة والتمائم والدول تشير ولا مخصص له هذه شيء يدل على التخصيص. والأمر الثاني أن في السماح لتعليق شيء من القرآن وسيلة إلى تعليق غيره. الناس إذا فتح لهم الباب لا يقتصرون على المباح، إذا فتح الباب لتعليق التمائم والحجب لا يقتصرون على ما كان من القرآن، يعلقون ما هب وجب، يقولون هذا جائز. الأمر الثالث أن الإذن بتعليق القرآن وسيلة إلى الامتهان، أنه يعلق على الصبيان وعلى الحيض وعلى من يدخل به الخلاء وغير ذلك، ففي هذا امتهان للقرآن، تعليق للقرآن الامتهان. فمن هذه الوجوه صار الصحيح أنه لا يجوز تعليق شيء لا من القرآن ولا من غير القرآن، وإنما رقية المباحة المتفق عليها هي أن يقرأ على المريض مباشرة، يقرأ ويمتك عليه مباشرة، اللي هي الرقية المشروعة. أما الذي يكتب ويعلق هذا صحيح ولا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان ويأتي في ختام الباب عن إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود له قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. نعم. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك خليله وكثيره لتعلم. هذا مما تنفيه لا إله إلا الله، تنفي تعليق التمائم، لأن في اتخاذها تعلق بها توكل على غير الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تنفيه هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا قال لكم المصنف في باب السبب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وهذا من شرح لا إله إلا الله، أنه كان أنها تمنع من تعليق التمام لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. يقول الشاعر رحمه الله، يقول الشاعر الشيخ عبد الرحمن، يقول: عمت البلوى يعني في زمانه بأمور أعظم من تعليق الرقى على والتمائم، قالت بعبادة القبور والذبح لها والنذر لها بخالها أوثان. إذا كان الصحابة أنكروا تعليق الخيول فكيف بمن يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها؟ يسمون هذا هو الإسلام وهذا هو محبة الأولياء والصالحين. نعم. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف من لبس حلقة هذا الباب. نعم. عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. نعم. وفيه يعني لم يقتصر الناس على تعليق الثمائم والبروج والحجب، بل تجاوزوها والعياذ بالله إلى عبادة غير الله، عبادة القبور والأموات. نعم. وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر. لا، ما كانوا يتساهلون يقولون هذا سهل، الشرك الأصغر سهل، ما هو سهل الشرك، ما هو سهل ولا هو أصغر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لا يتساهل فيه، ولأنه يدعو إلى الشرك الأكبر نعم الصحابة ما كانوا يتساهلون عن الشرك الأصغر، كانوا ينكرونه ويبادرون بإزالته. نعم. وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وهذه الآية: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه، من تعلق قلبه بشيء غير الله وكله الله إليه، ومن وكله الله إليه فهو خاسر. أما من تعلق قلبه بالله فإن الله جل وعلا يحميه ويحفظه لأنه قادر على كل شيء. أما من تعلق قلبه بغير الله فقد تعلق بضعيف مثله أو أقل، لا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له خيرا فيهلك. لهذا جاء في الأثر أن من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله بكل شيء. نعم. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم في ضم المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، كلمة شيئا تعم كل ما تعلق به القلب من الخيل والحلقة والقلادة ومن ذلك. من اعتقد في شيء أنه يدفع عنه البلاء فإن الله يبذله إلى ذلك الشيء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، فهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. إسلام الوجه يعني الإخلاص لله وترك الشرك الأكبر والأصغر، هذا إسلام الوجه. والوجه هنا المراد به القصد والنية والعزم. أسلم وجهه أن توجهه وقصده ونيته إلى الله عز وجل، وذلك بإخلاص التوحيد وتجنب الشرك، هذا إسلام الوجه. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فيسلم من البدع والمحدثات. فإسلام الوجه لله يسلم به العبد من الشرك، وهو محسن يسلم به العبد من البدع والخرافات والمحدثات. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبد من هذا الشرط: أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. نعم. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من الملة. نعم. شرك أكبر وكفر يخرج من الملة. نعم. فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام. نعم. ولا يصح معه قول ولا عمل. نعم. الشرك الأكبر لا يصح معه قول ولا عمل، يحبط الأعمال والعياذ بالله. أي نشرك لا يحبطن عمله. نعم. قوله: وكل إليه، أي وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله، إلى ما علق قلبه به من دون الله. ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. تجعل من جنس العمل، لما تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير، جزاء له. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود. قام ابن منبه من علماء اليمن، كان من أحبار اليهود ثم أسلم، مثل كعب الأحبار أيضا كان من أحبار اليهود ثم أسلم، وهو من علماء اليمن. نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. وهذا مصداق بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما وعزتي وعظمتي، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسب، قوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر. نعم. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا مثل من تعلق شيئا وكلاه. نعم. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتدبر. لأن التوحيد صعود، التوحيد صعود وعلو وارتفاع، والشرك هبوط وسقوط والعياذ بالله. فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط، ثم لا يدري إلى أين يصير. اللي يسقط من السماء المرتفع البعيد ما يدري وين يطيح فيه، يطيح في بحر، يطيح في نار، يطيح في بر، يطيح بين سباع، أدري وين يسقط فيه. كذلك المشرك والعياذ بالله ما له قرار ولا يدري وين يسقط. خلاف الموحد إنه يكون في ارتفاع وصعود وطمأنينة وعزة. نعم. قوله: روى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. على حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعل الحياة تطول بك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن رويفع تطول به الحياة، وقد طالت به الحياة وعمر رضي الله عنه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، هذا فعل الأعاجم يعقدون الإحارة، قيل يعقدونها عند الحروب من باب التكبر، وقيل عقد لحيته يعني جعدها وصار يهتم بكدها وتحسينها، وكان هذا يدل على الترف، يدل على الترف. وهذا أيضا من فعل الأعاجم، من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا محل الشاهد من الحديث، تقلد وترا يعني جعل عليه قلادة من الوتر أو من غيره يتقي بها العين، أو استجمر برجيع دابة نارب، استجمر برجيع دابة يعني مراد بهما روث الدواب، لا يجوز الاستجمار به من الخارج، وإنما يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الطاهرات، أما الروث فلا يجوز، أو بالعظم كذلك لا يجوز الاستجمار به، هذان ممنوعان الروث والعظم. فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن الدم إذا قتل في هذا الوعيد فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، دليل على أن الغش كبيرة، ليس منا من شق الجيوب، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذه إذا قدم الذنب بالبراءة فهذا دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الأمور كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها إما شرك وتعليق الوتر، وإما معصية مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عقد اللحية تشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقول فهو منهم. في رواية: ليس منا من تشبه بغيره، أو استجمر برجيع الدابة والعظم، لأن هذا منهي عنه في أحاديث الصحاح، فلا يجوز الاستجمار بهاتين المادتين. نعم. ومن استجمر بهما لم يتطهر، لا يطهران. نعم. رويفع هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة، له 8 أحاديث. برقة ولا برقة؟ عن المغرب، هذه بلدة في المغرب. قال عبد الغني: ولي طرابلس ففتح أفريقية سنة طرابلس هي المسمى الآن بليبيا، طرابلس الغرب. نعم. في طرابلس الشام، في طرابلس الغرب. نعم. ففتح أفريقية سنة 47. نعم. وقال ابن يونس: توفي ببرقة سنة 56. قوله: لعل الحياة تطول بك. ظاهر هذا الاسم موجود الآن، برقة. نعم. قوله: لعل الحياة تطول بك. نعم. فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحروب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. انتهى. معالجة يعني دهنه وتكسيره والعناية باللحية حتى تصير مجعدة، بدل ما هي كثة تصير مجعدة، أن هذا يدل على الطرف. نعم. قلت أن يعتدل بالأمور، ما يجعلها يجعل لحية يشوهها، ولا يجعلها لحية تركها، بل يتوسط في هذا الأمر. نعم. قلت: وقيل أن المراد بعقد لحيته يعني العبث بها في الصلاة، وهو يصلي يعكسها ويعبث بها، أن هذا يدل على عدم خشوعه. نعم. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب، فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. ما تغني في الشارع هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وبقص الشوارب، وأما تطويل الشوارب وجعلها سبالات هذا من فعل الجهال، من فعل الجهال، وهذا مخالف للسنة. الشارب لا يترك يطول، بل يتعاهد بالقص والحب، عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهو على كبيرة، على أن ترك الشارب يطول ويصير السبالات كبيرة بقول ليس منا. نعم. وهو أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وذلك الشوارب يعني لا تتركوها تطول، وأعفوا اللحى يعني اتركوها لا تتعرضوا لها بنفس ولا قص ولا حلق، بل تترك اللحية وتعفى. في رواية: أرسلوا اللحى، بحديث: أرخوا أرخوا اللحى، أرجو في الجيم أرجو اللحى، إلى غير ذلك من الأمر في إعفاء اللحى وتركها وإرسالها وإرقائها وإكرامها وتوفيرها. وفروا اللحى. نعم. لكن حدث الآن العكس من كثير من الناس، على أنهم يعتنون بالشوارب ويحلقون الليل أو يقصونه يحاصرونه من جميع الجوانب، وهذا خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، أدل على الوجوب، وجوب إحفاء الشوارب وتوطيرها، أن الأمرين واجبان، إحفاء الشوارب واجب وإعفاء اللحى واجب. وذكر ابن حزم بمراتب الإجماع أن هذا مجمع عليه من العلماء. نعم. قوله أو تقلد وترى في محل الشاهد من الحديث. نعم. فيهما ما تقدم أنه شرك بما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. نعم. قوله استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله أنا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من. وقد تفسير النووي أن بريء من فعله هذا بعيد، تفسير بعيد. الظاهر هو التفسير الأول. نعم. وقد ورد النهي عن الاستنجاء، الرسول تبرأ من الشخص، تبرأ من الشخص نفسه، ولم وليس القصد التبري من فعله، بل التبري منه هو نفسه، من عقد له او استجد، فالضمير عائد الى من ولم يعد الى الفعل. هذا الذي يجعل تاويل النوم بعيدا رحمه الله. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في احاديث صحيحه كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا. هذا مذكور في باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، من كتب الحديث ومن كتب الفقه، لا يوجد الاستدبار بهذه إلا كثير. عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. الروث يكون زاد لدوابهم والعظام تكون زادا لهم للمسلمين من الجن، يجعل الله عليها اللحم فيأكلونه. نعم. ولما روى ابن خزيمة والدار قطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. عظيمة لا يطهران، إلا أنهما لا يطهران، من استجبر بهما فإن النجاسة باقية عليه، خلاف من استجبر بالحجر أو ما يقوم مقامه فإنه يزيل النجاسة. نعم. وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. نعم. وعنه لما روى ابن خزيمة والدار قطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يطهران. وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. عنه محمد أمين أمين. قوله وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة. سعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال من قطع تميمة من إنسان، والتميمة عرفنا هي ما يعلق على الرقبة أو على غيرها، الحور أجمل الحجر يسمونها العوام الآن الخطوط، ويكتب يتبرق الورقة ويقطع عليها جلد يتعلق على المريض. كل هذا في نظر عبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم أن هذا محقق وهو الصحيح لعموم الحديث. نعم. من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق قد بالمشابهة أن الذي قطع التميمة من الإنسان أنقذه من الشرك واعتقه من الشرك، والذي أعتق الرقيق من العبودية أيضا له أجر عظيم على وجه السبب. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. كعدل رقبة يعني كعدل عتق رقبة، يعني يساوي عتاق الرقبة، لأن هذا إنقاذ من العبودية وهذا إنقاذ من الشرك. هذا إنقاذ من الرق بالعتق وهذا إنقاذ من الشرك بالتوحيد. نعم. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع. قوله كانت عدل رقبة هذا ما يقوله الإنسان باجتهاده، إنما هذا يتوقف على نص من الشارع. نعم. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالراهي، فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا من مراسيل التابعين. نعم. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. كانوا يتساهلون في تلك العصر، وكانوا يبادرون بإنكاره والنهي عنه. نعم. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة، هذا تعليق من الشارع أحيانا. نعم. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات. صاروا ينكرون على من ينكر هذه الأمور، يقول هذا من الخوارج وهذا حنبلي متشدد إلى غير ذلك من الألقاب. كان عندهم الإسلام هو ما عليه عباد القبور وما عليه الصوفية، هذا هو الدين عندهم، ومن أنكره فإنه يكون منكرا للإسلام كله. تغيرت الأمور فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا عنده. صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. فيهم علماء فيهم فقهاء، لكن ليس عندهم علم بالتوحيد، عندهم علم بالفقه، وقد يكون عندهم علم بالحديث، يكون محدثين، ولكن ليس لهم عناية بالتوحيد وأمور التوحيد، وإنما يكون في العقيدة على ما يمشي عليه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97. يعني هو من مشايخ الإمام أحمد. قوله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي تلميذ بن مسعود، أيضا من أئمة التابعين. نعم. إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات 96، وله 50 أو نحوها. وقوله كانوا يكرهون أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلباني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين في زمانهم، كانوا يطلقون الكراهة على المحرم. على يكرهون أن يحرمون، لأن الكراهة عند السلف عليها التحريم، إنما صارت تطلق على التنزيه عند المتأخرين، أما عند القدامى إذا قالوا يكره هذا الشيء معناه يحرم. قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قد ذكر سبحانه الشرك وقتل النفس والزنا والخيلاء المشي وغير ذلك من الكبائر، قال في ختامها: وعقوق الوالدين قال في ختامها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني محرم. نعم. كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب. لأن ما كان من التمائم من غير القرآن قد تقدم النهي عنه ولا أحد يخالف في منه، إنما الخلاف فيما كان من القرآن كما سبق، والصحيح أنه لا يجوز أيضا. وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه في أمور ثلاثة. هذا الآن رجح القول الأول اللي هو مذهب مسعود رضي الله عنه. نعم. فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه. ولا دليل على التخصيص. نعم. قال إن له قاوة الثمان والتي ولا تسير، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عام لا مخصص له. نعم. ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. نعم. إذا أبيح للناس تعليق شيء من القرآن تدرجوا إلى تعليق غيره، ربما يقولون هذا أحسن، يفتنهم الشياطين ويقولون هذا أحسن لكم، وهذا مجرد يؤلقونه. نعم. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. نعم. لو بهم تعليق القرآن صار هذا سبب امتهان القرآن، أنه يعلق على الصغار الذين لا يتحرجون من المجازة، يتعلق الحيض، يتعلق يدخل في الحمامات، غير ذلك، يكون وسيلة لامتهان القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. الرقى التي تعلق، يعني الرقى التي تعلق، إن كانت من غير القرآن فهذا لا خلاف في منه، وإن كانت من القرآن ففيها الخلاف كما سبق. نعم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى. نعم. هذه القراءة على المريض لا بأس بها ولا خلاف فيها، لأن الرقية تطلق ويراد بها تعليق شيء من القرآن، يسمونه رقية، يسمونه تميمة، ويطلق ويراد به ما يقرأ على المريض مباشرة، وهذا لا خلاف في جوازه. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حسين بن عبد الرحمن الذي سبق لكم في باب من حقق التوحيد، قال: لا رؤيت إلا من عين أو حمى. العين معروفة الإصابة بالعين والحسد، وحمى المراد بها سم الأفاعي سم العقال. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة هي نوع من السحر، يسمونه الصرف والعقل، يعملون شيء يحبب المرأة إلى زوجها، يعطفونها عليه، ولا العكس يحبب الزوج إلى زوجته يعطفه عليها، أو الصرف يصرف عنه يبغض له أو يبغضها له، يعملون شيء يبغض الزوج أو يعملون للزوج شيء تبغض زوجها، هذا من فعل السحرة والعياذ بالله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، من فعل السحرة هذه التولة. نعم. قال الحافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو، وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. نعم. باب فدل هذا على أن السحر شرك، دل هذا على أن السحر شرك، ولماذا يكون شركا؟ لأنه استعانه الشياطين، لأن الساحر يستعين بالشياطين ويتعلم من الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من تعليم الشياطين ومن الاستعانة بالشياطين. الساحر مشرك وكافر، كافر بالله عز وجل. نعم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها. نعم هذا مثل ما سبق أيضا، لكن المؤلف رحمه الله جعل لكل شيء بابا خاصا من أجل التفصيل في هذا ومن أجل تخفيف على طالب العلم، يعني يأخذ هذا الشيء مراحل شيئا فشيئا ما يأخذ دفعة واحدة. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العزيمة وهي كتابة شيء من القرآن على ورقة بماء الزعفران ثم تنقيعها بالماء ثم شرب هذا الماء، هل يدخل ضمن الرقى المنهية عنه؟ لا هذا ما يدخل. المحو يسمونه المحو، يكتب بالصحون ولا بعوان ولا بأوراق تذوب وتشرب، على رخص فيه الإمام أحمد وغيره لأنه من الرقية داخل بالرقية، إنما الكلام على الذي يعلق، على الذي يعلق هذا الممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضع القرآن في السيارة كما يفعله بعض الناس، هل يدخل في تعلق التمائم من القرآن المنهي عنه؟ وإذا هذا سبق الجواب عنه، إلا إن كان قصده استصحاب المصحف للقراءة ليقرأ في استراحاته وفي وقت نزوله، هذا شيء طيب، ولا يذهب به بلاد الكفار وإنما يحفظه يصونه يعتني به، هذا لا بأس. طيب، أما إن كان قصده أنه في تعلق شجار السيارة يمنع عنه ولا فهل يدخل في الرقى والصلاه؟ نعم. وإذا رأيت أحدا يفعله فهل يلزم أن أسأل عن قصده؟ لا تسأله إلا إن عرفت، لا تسأله إلا إن عرفت أنه ما هو قصده تقرأ به القرآن، إذا عرفت من قصده بحاله أنه ما يريد القراءة ولا يريد وإنما يريد دفع العين فإنك تنصحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الدليل على من أجاز تعليق الآيات القرآنية، وما هو الدليل على من منعها حفظكم الله؟ من منعها عرفت منه داخل في عموم النهي عن تمام، وأما من أجازها يقول هذا داخل في الرقية لأنه نوع من الرقية، ولأن ابن عمر أو ابن عباس حتى الصحابة كان يكتب شيء من الآيات يعلق على أولاده فعلى بعض السلف، ما في دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل بعض السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض القراء يكتبون على الجروح والقروح آيات من القرآن، فهل هذا جائز؟ إذا الجرح إذا كان فيه صديد أو فيه دم ما يجوز كتابة القرآن عليه، نجس، يعني الدم والصديد نجس، لا يجوز كتابة القرآن عليه، لكن يقرأ عليه النفل، يقرأ عليه النفل والرقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أرى شخصا يعلق تميمة على السيارة لدفع العين ولكنه أيضا تارك للصلاة، فبماذا أبدأ بالإنكار عليه؟ هل هو على وضع التميمة أو على ترك الصلاة؟ على ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة نهائيا كفر، تعليق التميمة فيه التميمة من القرآن يطلب إلا من الشرك أحد، كانت من القرآن هو يؤخر النهي عنها لأن فيها خلاف، أما إن كانت من غير القرآن فهو يجادل بالنهي عنها، يبدأ بها لأن الشرك أعظم من ترك الصلاة، فيبدأ بالنهي عن تعليق التمائم على السيارة ثم إذا قبل منه ينهاها عن ترك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبنا إلى الحج فهل يجب علينا أن ننكر على جميع من رأيناه قد علق شيئا على رقبته؟ هل تقدر؟ هل تقدر كلام ولا يتكلم كلام عام في الميكروفون ولا في توزع كتاب التوحيد أو رسائل التوحيد ينفع الله بها؟ هذا بمثابة الإنكار وتعليم الجهال، الكلمة الطيبة من الميكروفون أو الكتاب اللي توزعه أو الفرد اللي تأخذه كلاس طيبة أو تجتمع مع ناس تلقي عليهم درس هذا طيب، اللي تبلغ عليهم هذه الأمور فخلاص من الدعوة إلى الله عز وجل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرك بالمسبحة؟ وهل يتبرك في القرآن؟ المسبحة ما يتبرك فيها، لا يجب التبرك بالمسبحة ولا غيرها من المخلوقات. أما القرآن فهو كلام الله، قد جعله الله مباركا. نعم، كتاب أنزلناه إليك مبارك، جعله الله مباركا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أن الرقية محصورة في هذين الشيئين؟ لا، هذا سبق الكلام فيه، وأن المعنى أنه لا رقية أحسن مما رقية العين والحمى، ولا يمنع هذا أنه يرقى من غيرهما من الأمراض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح؟ وما رأي فضيلتكم في من يقول إنه بدعة؟ هذا ذكر الإمام أحمد أنه أدرك عليه، من أدرك من علماء الحجاز وغيره، هذا في القرون المفضلة، أدرك الإمام أحمد الناس عليه في القرون المفضلة، لم يكن بدعة الحمد لله، لأنه دعاء والصلاة مشروع هي الدعاء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القنوت في الوتر وقراءة سبح والكافرون في الشفع بعض الإخوة ينكرون المداومة عليها، وبعضهم لم يفعلها في إمامته في هذا الشهر أبدا، فما توجيه فضيلتكم حيث إن دليلهم هو حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك؟ هذا لا ينكر، هذا السنة، قراءة السور هذه سنة، ولا تحرم المداومة عليها، ولا ينكر، لا تنكر المداومة عليها، ولكن يقال الأولى ما تداوم عليها لئلا يظن الناس أنها واجبة، فالأولى أن بعض الأحيان تقرأ بغيرهم، الأولى ولا يجعل على منكر هذا فيجوز. بعض الإخوان يشتك في أمور ما لقد يشتك فيه، فمثل هذا يجعله الأولى أنك ما تداوم عليه، ولو داوم عليه ما في بأس، من السنة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الترديد مع المؤذن إذا كان الأذان ينقل من المذياع مباشرة في وسط المدينة؟ أي ذكر لله عز وجل، لكن إن كان الأذان مسجل، إن كان النور مسجل فهذا ما يعني حكم الأذان الذي يلقى حيا للمؤذن، إذا كان المؤذن يلقى حيا فإنه متابع، أما إذا كان من تسجيل فهذا لا ينطبق عليه الحديث في متابعة المؤذن، لأن ما عندك مؤذن، إنما هذا شريح تسجيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الإيمان واليقين؟ وما حكم الدعاء بقول اللهم زدني إيمانا ويقينا؟ اليقين أخص من الإيمان، أخص أبلغ من الدين، أعلى مرتبة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سماع الدف للرجال في العرس بأن يأتي من قبل النساء صوت الدف، هل يصح سماعه للرجال في هذا الموطن؟ ذكر العلماء أن ضرب الدف خاص بالنساء في مناسبة الزواج وفي محيط النساء، يسمعه النساء فقط، أما الرجال فلا يسمعونه، ولم يكن هذا من حق الرجال، وإنما مختص فيه للنساء خاصة وبينهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية النفث عند النوم؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفث في يجمع كفيه ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ينفث في يديه مع كل آية، ينفث في يديه، فإذا قرأ يمسح بيديه جسمه، يمسح به جسمه ما أقبل من وجهه وبدنه، وما يستطيع من بدنه يمسحه بكفيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى أن يذهب من الرياض إلى جدة ثم يعتمر، فهل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟ لا يعلم آخر الإحرام إليه، هل يحرم من ميقات أهل الرياض من السيف؟ يعني حكم الحكم أهل الرياض، لا يحرم من السيف ويؤدي العمرة ويروح الجدة، ولا يروح الجدة وهو محرم ينزل الإحرام ولما ينزل مكة ويؤدي العمرة، المهم لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم ما دام ينوي العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول حديد؟ إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه، وما درجة صحته إن كان حديثا؟ الله لا سمع، هذا هو المراجع، ما ذكر قرع الكأس. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلع ضرسه في نهار رمضان فخرج منه دم كثير ودخل في حلقه، هل يقدر بذلك؟ كان من غير قصد لا يضر، إذا كان من غير قصد وما يضر، فلو دخل إلى جوف لا، لأنه من غير تعمد، وله الصائم له أن يخلع ضرسه، لأنه يؤلمه ويشق عليه، له أن يخلع ويستريح منه، يتحفظ من سريان شيء إلى حلقه، لكن لو من شيء ذهب إلى حلقه من غير قصد فهذا لا يضر. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الراجح في حكم التلفاز؟ وهل يدخل في ضمن التصاوير؟ الله مقصور على التلفاز، صار الآن يأتي فيه محطات وتلاوي، يأتي فيه قنوات فضائية، الأمر الأوى يأتي فيه الإنترنت اللي يسمونها، لا صار الآن مقصور على التلفاز المحلي فقط. صار يأتي فيه من كل ما هو وجد، فالسلامة منه والابتعاد عنه لا شك أنه أبرى للذمة، نعم، وأحوط للدين. وإذا فتح الإنسان هذه الوسيلة تدرج إلى شيء أعظم، فالسلامة لا يعدلها شيء مهما أمكن الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ يعني في الصلاة، يعني يكون الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل العقول، من أهل العقول أهل العلم، من أجل لو نام الإمام شيء في صلاته فإنهم ينبهونه، ولو أغلقت عليه القراءة فإنهم يفتحون عليه. فوجود هذا الصنف من الرجال خلف الإمام إعانة للإمام. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله باب من تباطأ بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، يعني فقد أشرك. وإن لم يصرح المؤلف لذلك، لأنه اكتفى رحمه الله بما تفيده الأحاديث والآية، تفيده الحديث والآية التي ساقها، يؤخذ من الآية ومن الحديث أن ذلك شرك. ولكنه من عادته رحمه الله أن الحكم إذا كان منصوصا عليه فإنه يذكره في الترجمة، وإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه وإنما يفهم ويستفاد من الأدلة فإنه لا يذكره في الترجمة، بل يتركه للنصوص وما يفهم منها. وهذا من عظيم فقه رحمه الله، ومن تحفظه من الجزم بالأحكام إلا بنص صريح. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله يدرس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذاك الباب من أجل استعمال هذه الأشياء لدفع الضرر، وأما هذا الباب فهو لأجل جلب الخير والبركة. الباب الذي قبله دفع الضرر، وهذا الباب لجلب الخير والنفع، وأن ذلك كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأما غيره فلا ينفع ولا يضر إلا بأمره سبحانه وتعالى. وقوله باب من تبرك، تبرك معناه طلب البركة، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير والنفع ودوامه، هذا هو البركة. والتبرك إنما يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه في القرآن الكريم، أن الله جعله مباركا وجعله شفاء، وهو كلامه سبحانه وتعالى، كذلك بأسمائه وصفاته لأنها مباركة. فإذا قلت بسم الله معناه تبرك بسم الله وأستعين بسم الله. هذا مشروع، والتبرك بالله جل وعلا وبأسمائه صفاته. ومنه ما جاء في دعاء الاستفتاح، تبارك اسمك، تبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. وجاء أيضا هذا مسندا إلى الله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذلك التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده الشريف من عرق أو ريق أو شعر، فهذا يتبرك به لأنه صلى الله عليه وسلم كان مباركا، وأقر أصحابه على تبرك بريقه وبشعره وبعرقه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسمه الشريف، ولا يجوز أن يتبرك بغيره مهما بلغ من الصلاح، فلا يتبرك بالصالحين ولا بالأولياء، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بالآثار التي تنسب إليه صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي استعملها أو جلس أو الأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها، لا يتبرك بهذه الآثار، هذا من البدع. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته أن يتبركوا بحجرته، ولا يتبرك ولا أن يتبركوا بإبغار شراء ولا إبغار ثور، الأمكنة التي جلس فيها ونزل عليه الوحي فيها، ولا بدار المولد إذا ثبت أنه ولد في هذا المكان، فلا يتبرك بهذه الأشياء، لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، ولا فعله السلف الصالح من القرون المفضلة، وإنما يتعلق بها هذه الآثار كما يسمونها الجهلة والمخرفون الذين لا يهمهم الدليل، وإنما يهمهم ما قاله فلان وعلان وما تهواه أنفسه. التبرك بالآثار، التبرك بالأشجار والأحجار، كل ذلك محرم، وهو شرك، لأنه طلب للبركة من غير الله سبحانه وتعالى. وقوله ونحوهما يشمل كل ما ذكر، الشجر والحجر والقبور والآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الأولياء، كلها لا يجوز التبرك بها، كله داخل في قوله ونحوهما. التبرك لا يجوز إلا بما جاءت به الأدلة. التبرك بأسماء الله وصفاته، التبرك بالقرآن، التبرك بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، أنه بعد موته لم يبقى شيء مما انفصل منه صلى الله عليه وسلم، انقطع هذا في موته صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم هذا استفهام إنكار، أفرأيتم هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت حتى تتعلقوا بها وتتبركون بها، هل نفعت، هل نفعتكم، هل ضرتكم، هل نفعت نفسها، هل امتنعت لما هدمت ودافعت عن نفسها لما هدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وين راحت؟ لو كانت آلهة ولو كانت تنفع وتضر لدافعت عن نفسها، وهل نصرتكم لما سلط الله المسلمين عليكم، هل نفعتكم هذه الأصنام، هل منعتكم، هل أغاثتكم عند الشدائد؟ هذا توبيخ من الله جل وعلا لهؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى ومنات ويتبركون بها وغيرها من باب أولى، لكن هذه أكبر، أكبر الأصنام، هذه كانت أكبر الأصنام وهي المشهورة عند العرب. فاللات هذا صنم في الطائف بني ثقيف، ويقرأ اللات بالتخفيف ويقرأ بالتشديد اللات، فاللات قالوا انه اشتقوه من اسم الله، اشتقوه من اسم الله. واما على التشديد اللات فهو اسم فاعل من لت يلت، لانه في الاصل رجل صالح في الطائف يلت السويق للحجاج ويطعمه الحجاج، فلما مات، فلما مات جعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون الله ويتبركون به. هذا على القراءة التشديد، اللات أي قبر اللات الذي كان يلت السويق. وأما على رواية التخفيف فهي صخرة في الطائف مكتوب عليها يسمونها اللات، اشتقوا لها، اشتقوها من اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه أن تجعل للمخلوقات وذروا الذين يلحدون في أسماء، فمن الإلحاد فيها أن يسمى بها الأصنام المخلوقات. والعزى هذا صنم أهل مكة، وكان في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهو عبارة عن شجرات، عبارة عن شجرات سمر عليها سور، وكانوا يتبركون بها ويعبدونها، وهي لأهل مكة، وهي في وادي نخلة بين مكة والطائف. والعزى صنم يقع شمالي المدينة عند جبل يقال له قديم بين المدينة ومكة، كانوا في الجاهلية يحرمون من عنده بالحج والعمرة، يحرمون من عنده بالحج والعمرة ويتبركون به. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصنام من هدمها